بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات الموعظة الإسلامية تقدم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخيرته من عباده وخليله، خير من بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة، سمح الله به الظلمة وكشف به الغمة، وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. ما بعد، فيا إخوة الإسلام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذا لقاؤنا الثالث إن شاء الله تبارك وتعالى مع دروس العقيدة الإسلامية. تحدثنا في اللقاءين السابقين عن هذا العنوان، العقيدة الإسلامية، فبينا بفضل الله تعالى معنى العقيدة كما بينا معنى الإسلام. الإسلام الذي هو دين الله تبارك وتعالى، والإسلام الذي هو دين جميع الأنبياء والرسل، والإسلام الذي هو الرسالة الخاتمة التي جاء بها النبي محمد صلى الله عليه وسلم، والإسلام الذي هو دين الفطرة، والإسلام الذي هو نور الله جل وعلا ونور الله لن ينقطع، والإسلام الدين الشامل الكامل الذي يجب أن ندخل فيه كافة وأن نقبله بشموليته وكليته وأن نتعرف عليه بتمامه وجماله وكماله. حول هذه المعاني تحدثنا عن معنى الإسلام بفضل الله تبارك وتعالى. والعقيدة كما تسمى بالعقيدة فهي مضمون الإيمان، وكذا سماها القرآن، سماها الإيمان، وبين أنها الأساس التي لا يصح شيء بدونها. ولذا قال ربنا: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. فماذا عن هذا الإيمان؟ وما موقفه من الإسلام؟ الإيمان ما معناه؟ ما حقيقته؟ ما هي أركانه؟ هل الإيمان هو الإسلام؟ أم أنهما شيئان يختلفان؟ حول هذه العناصر يدور موضوع محاضرة الليلة إن شاء الله تبارك وتعالى. ما الإيمان؟ الإيمان لغة التصديق، الإيمان لغة التصديق. يقال آمن يا رجل، يصدق، وآمن بكذا أي صدق بكذا. ومنه قول ربنا على لسان إخوة يوسف: وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. وما أنت بمؤمن لنا أي بمصدق لنا. فالإيمان لغة للتصديق، هذا من حيث المعنى اللغوي، ولا يجوز أن ينحصر معنى الإيمان في اللغة، ولكن هذا المعنى اللغوي يفيدنا في بقية جوانب معانيه الشرعية. ثم هو لو أنك رأيت رجلا يقول: أنا مؤمن بكذا، فهذا من حيث المعنى اللغوي صحيح. لو قال: أنا مؤمن بالشيوعية أي مصدق بها مع أنها كفر. ولو قال: أنا مؤمن بالعلمانية أي مصدق بها مع أنها كفر. ولو قال: أنا مؤمن بالماثولية فهو مصدق بها مع أنها كفر. ولو قيل عن كافر من الكافرين إنه مؤمن بكذا فنحن لا نعترض كثيرا. فلو قيل مثلا: الرئيس الفلاني مؤمن بقضية السلام مثلا، فهو مصدق بها. أو إذا قيل هو مؤمن مصدق، وهو مؤمن بما آمن به ولو كان هذا الإيمان الذي آمن به ضربا من ضروب الكفر. فهذا من حيث المعنى اللغوي الإيمان لغة للتصديق، الإيمان لغة للتصديق. وما الإيمان شرعا؟ نقدم تعريف النبي صلى الله عليه وسلم على كل تعريف. فها هو جبريل عليه السلام يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدق. فعلمنا أن هذا التعريف هو معنى الإيمان، وعند الدقة تبينا أنه أركان الإيمان. فأركان الإيمان ستة هي المذكورة في كلام النبي صلى الله عليه وسلم: إيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. وقد جاءت آيات كثيرة تبين كل ركائز الإيمان، وإن لم تكن اجتمعت كاملة في آية، فقد تجد خمسة أركان في آية أو في جزء من آية. في نفس: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن الآية وكقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. إذن نحن نعلم أن هذه من رسائل الإيمان أو من أركانه، ولذلك يكون في تعريف الإيمان أيضا ما جاء على لسان الحسن البصري رحمه الله، كما قيل قاله علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وفيه قال ليس الإيمان بالتملل ولا بالتحلل ولا بالتلهي، إنما الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل. الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل، وهو نفس المعنى الذي قاله أهل السنة والجماعة. قالوا الإيمان تصديق بالجلال وتلفظ باللسان وعمل بالأركان. الإيمان تصديق بالجنان، الجنان بفتح الجيم أي القلب، وهو غير الجنان، جمع جنة. تصديق بالجنان وتلفظ باللسان وعمل بالأركان، وهذا هو قول أهل السنة والجماعة، يخالفون بذلك أهل الكلام وفرق الضلالة الذين زعموا أن الإيمان مجرد تصديق، أو أن الإيمان مجرد معرفة، أو أن الإيمان مجرد إقرار، أو نحو هذا من كلام المتكلمة الذي لا يجوز الإكثار منه، فإنه قسوة للقلب. وكما قال الشافعي رحمه الله في جزاء أهل الكلام، إذا رأيتم الرجل من أهل الكلام فاضربوه بالجريد أو بالنعال. فكم ظن المتكلمة في تعريف الإيمان، وأورث الناس زيغا، ووجدت فرق مرقت عن دين الله عز وجل، كما يمرق السهم من الرمية بسبب ضلالهم في فهم معنى الإيمان. إذا فالإيمان لغة التصديق، وشرعا تصديق بالجنان وتلفظ باللسان وعمل بالأركان، وعمل بالأركان على تفصيل سيأتي حول هذا التعريف بعد ذلك إن شاء الله تعالى. الإيمان هذا معناه طريقته، وما صلة الإيمان بالإسلام؟ نقول ذلك مبحث يحتاج إليه طالب العلم في الرد على المغرضين ودفع الشبهات عن نفسه. فهل الإسلام بمعنى الإيمان والإيمان بمعنى الإسلام أم أنهما شيئان مختلفان؟ فمثلا أساس الإسلام أننا نجد آيات وأحاديث ونجد آيات وأحاديث تجعل الإسلام بمعنى الإيمان. فمثلا آية تفرق بين الإسلام والإيمان كقول ربنا الرحمن قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم. هذه آية كريمة فرقت بين معنى الإسلام والإيمان. ومثل هذه التفرقة نجدها في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل المعروف أو المشهور. وفيه سأل النبي عليه الصلاة والسلام قال ما الإسلام؟ قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتقوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال صدق. فأجبنا له يسأله ويصدقه. قال فأخبرني عن الإيمان. قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. قال صدق الحديث. فهنا غاير بين معنى الإسلام والإيمان فجعل الإسلام امتثالا ظاهريا وجعل الإيمان تصديقا باطنيا. إذن هنا مغايرة. وقد نجد في كتاب الله تعالى ما يدل على أن الإسلام بمعنى الإيمان وأن الإيمان بمعنى الإسلام. فالله عز وجل إذا خاطبنا بقوله يا أيها الذين آمنوا فليس هو مجرد خطاب لفئة من الناس من المسلمين ترقت من إسلامها إلى إيمانها ووصلت إلى حقيقة الإيمان، إنما هو خطاب لمن أسلم. فيا أيها الذين آمنوا إنما تعني أهل الإسلام. ولو كانت بمعنى الإيمان الحق الكامل ما كنا نجد مثل الآية يا أيها الذين آمنوا آمنوا ومعناها ازدادوا إيمانا وأكملوا إيمانكم. إذا فالإيمان هنا بمعنى الإسلام. ومثل ذلك في قصة لوط عليه السلام فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. فالبيت واحد وصف مرة بالإيمان ومرة بالإسلام. ثم نجد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على أن الإيمان بمعنى الإسلام وليست المغايرة على نحو النماذج التي ذكرت سابقا. فنجد النبي عليه الصلاة والسلام يسأل عن الإسلام فيجيب بأركان الإسلام المعروفة ويسأل عن الإيمان فيجيب بنفس الإجابة بأركان الإسلام المعروفة. فلما سئل عن الاسلام في حديث الفضيل على نحو ما سمعت قال الاسلام ان تشهد ان لا اله الا الله. ولما سئل في حديث وفد عبد القيس عن معنى الايمان قال ان تشهد ان لا اله الا الله او ان تعبد الله وحده لا شريك له وتقيم الصلاه وتصوم رمضان وتؤدي الخمس من المغنم. فذكر معالم الاسلام في اجابته عن معنى الايمان. ومن هنا بدا الاشكال العلمي واضحا، هل الاسلام بمعنى الايمان او انهما يختلفان؟ والاجابه على هذا السؤال كما قاله شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى، وذلك في كتابه الايمان، قال الاسلام والايمان كلمتان مترادفتان يكونا بمعنى واحد ويكونا بمعنيين، فهما اذا اجتمعا افترقا واذا افترقا اجتمعا. اذا اجتمعا في نص واحد افترقا في المعنى فصار الايمان تصديقا قلبيا والاسلام امتثالا ظاهريا، وذلك على نحو ما هو واضح في حديث جبريل. واذا افترقا في النص اجتمعا في المعنى فصار الايمان بمعنى الاسلام والاسلام بمعنى الايمان يعبر عن احدهما بالاخر. اذا اجتمع افترق واذا افترق اجتمع، اجتمع في نص واحد افترق في المعنى، فيصير الايمان تصديقا باطنيا والاسلام امتثالا ظاهريا. واذا افترقا في النص اجتمعا في المعنى فيكون الاسلام بمعنى الايمان والايمان بمعنى الاسلام، وساعتها تقول انا مسلم او انا مؤمن. تقول ما الاسلام وتعبر عنه بالمعاني المعروفة عن دين الله، او تقول ما الايمان وتجيب عنه بنفس الاجابة عن الاسلام، لان هذا يترادف مع ذاك ويكون بمعنى. اذا فالامر ليس فيه تناقض ولا اختلاف، لكن عندما يكون الاسلام له معنى وهو الامتثال الظاهري، والايمان له معنى وهو التصديق القلبي، فأيهما يكون أسبق أو يكون أفضل؟ الإسلام يسبق الإيمان أم أن الإيمان يسبق الإسلام؟ إن قلت الإيمان باعتباره تصديق قلبي لا بد وان يسبق الاسلام، وجدت الايه تعترض، قالت الاعراب امنا قل لم تؤمنوا ولكن قالوا اسلمنا. ولما يدخل الايمان في قلوبكم فدلت على ان الاسلام قبل الايمان، دلت على ان الاسلام قبل الايمان. وان قلنا الاسلام يسبق الايمان والاسلام بمعناه الظاهري الامتثال الظاهري الاقرار وانقياد الجواز هذا ما لم يكن معه ايمان، ما لم يكن معه تصديق بالقلب، فهو ليس اسلاما، وانما يكون نفاقا. رجل اسلم ظاهرا فاقر باللسان او عمل بالاركان دون ان يقع الايمان في القلب، هذا وان كان في الظاهر اسلام لكنه في الحقيقة نفاق. فلم يكون اسلام بلا ايمان، فلا بد وان يسبق الايمان الاسلام. وهذا هو الاشكال الذي يمكن ان يتفلسف به واحد عليه، يقول لك كل ايهما اسبق، ام اسلام ام الايمان؟ ان قلت الايمان يسبق قال لك الايه تعترض، وان قلت الاسلام يسبق يقول لك وهل هناك اسلام مجرد انتصار ظاهري بدون ايمان وينفع؟ تقول لا. اذا فكيف المساله؟ ولعله قد اتضح الاشكال، وما لم يكن اتضح الاشكال يكون هناك اشكال يحتاج الى حل هذا الاشكال. اما ذلك الاشكال العلمي فهو جد يسير على من وقف على ابجديات العقيده بفضل الله تعالى، وذلك ان الايمان ليس على شاكله واحده او ليس على درجه واحده. فالذين وضعوا الاشكال خلطوا بين النفوس، مع ان الايمان منه ما يسبق الاسلام ومنه ما يلحق بالاسلام. فالذي يسبق الاسلام يسمى مطلق ايمان، والذي يلحق بالاسلام يسمى ايمان مطلق. اما مطلق الايمان فهو التصديق، يقع التصديق في القلب فيقر اللسان وتخضع الجوارح فتعمل بالاركان. اذا هذا الايمان الذي هو التصديق لا بد وان يسبق الاسلام، ولو لم يسبقه لكان ذلك الاسلام نفاقا. رجل اقر بلسانه ولم يصدق بقلبه، ينطبق عليه قول الله عز وجل: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. الآيات أيضا: يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا ولا يزال مسلما، فيزداد من عمل الفرائض الى عمل النوافل، فينتقل من درجة الاسلام الى درجة الايمان. اذا عندنا ايمان يسبق مطلق ايمان، وايمان يلحق بالاسلام هو ارقى منه درجة واعلى منه منزلة، وهو الايمان المطلق، وهو الذي انكره الله على الاعراب. ادعموا لانفسهم ايمانا كاملا، قالوا نحن مؤمنون، واخذوا الكلمة بما تحويه من معنى الايمان الحق والايمان الصف، وهم فقط كانت عندهم بذرة ايمانية وبداية في الدخول في دين الله، فقال الله لهم لا، انتم اسلمتم فقط، وبينكم وبين الايمان درجات ومسافات، وحتى تفقهوا حقيقة الإيمان أردف الآية السابقة بقوله تعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا قبل الإسلام، وإنما يؤمن العبد إيمانا تصديقيا ثم يسلم فيحكم له بالإسلام، ثم يترقى في درجات هذا الدين من الفرائض إلى النوافل. فهناك الذي يؤدي الفريضة ويبتعد عن الحرام مسلم، والذي يؤدي الفريضة ومعها النافلة ويبتعد عن الحرام ومعه المكروه مؤمن. وهناك الذي يؤدي الفريضة ويلتزم بالسنة ويتمسك بالورع ويبتعد عن الحرام ومعه المكروه ويتجنب المتشابهات فذاك محسن. فهذه درجات الإيمان يترقى، أو هذه درجات الدين يترقى من الإسلام إلى الإيمان إلى الإحسان. فيكون كل محسن مؤمنا وكل مؤمن مسلما، وليس كل مسلم مؤمنا ولا كل مؤمن محسنا. كل محسن مؤمن وكل مؤمن مسلم، وليس كل مسلم مؤمنا ولا كل مؤمن محسنا. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير. ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بأن أن كل محسن مؤمن وكل مؤمن مسلم، وليس كل مسلم مؤمنا ولا كل مؤمن محسنا. هذا عند تغاير معنى الإسلام مع الإيمان. تحكم لنفسك بالإسلام ولا تحكم لنفسك بالإيمان. ما دمت أردت به الإيمان المطلق أو الإيمان الحق أو الإيمان الصادق. ومن هنا نشأ خلط في القضية بين الفقهاء قديما. فالشافعي رحمه الله ومن تبعه كان يقول: أنا مؤمن إن شاء الله، ويستثني. وهذا الاستثناء لأنه أراد الإيمان بمعناه، الإيمان بحقيقته، الإيمان الذي فيه أولئك هم المؤمنون حقا، أولئك هم الصادقون. فمثل هذا أنت ترجوه وتصفو إليه وتجتهد في أعمال صالحة من أجل التوصل إليه، فتقول: أنا مؤمن إن شاء الله. لكن أبا حنيفة رحمه الله ومن معه لا يستثني في الإيمان، ويقول: الذي يستثني في الإيمان يشك في إيمانه، بل عليه أن يقول: أنا مؤمن. وأبو حنيفة وهو يقول: أنا مؤمن ولا يستثني، إنما أراد الإيمان الذي هو بمعنى الإسلام. فكما تقول عن نفسك: أنا مؤمن، ولا تحتاج أن تقول: أنا مسلم إن شاء الله. تقول: أنا مسلم، لا تحتاج أن تقول إن شاء الله. لكن أنا مؤمن والإيمان بمعناه، الإيمان بحقيقته، هذه كأنك زكيت نفسك في أمر أنت محتاج أن تجتهد في الوصول إليه. وقد قال الله: فلا تزكوا أنفسكم وأعلم بمن اتقى. وهذه المسألة لها مرادف كالولاية العامة والخاصة، فبالجمع بين النصوص تتضح معالم القضية بما لا يحتاج إلى تناقض أو اختلاف بين المسلمين. فقد رأينا قديما مع التعصب للمذهبية، الحنفية لا تتزوج من شافعي. لماذا؟ لأن الشافعي يقول: أنا مؤمن إن شاء الله. فيرى الأحناف أن ذلك شكا في الإيمان، ثم يختلفون هل يجوزون للحنفية أن تتزوج الشافعي قياسا على الذمية أو الكتابية. ومن هنا وقع الاختلاف والخلط، مع أن الأمر واضح وجد يسير، لكنه بفضل الله يحتاج إلى مجددين. أمثال شيخ الإسلام ابن تيمية وهو يقف مع هذه المسألة ويفرد لها مجلد اسمه الإيمان، يتحدث فيه عن تلك القضايا، فيبين ما بين الإسلام والإيمان من عموم وخصوص أو ترادف واختلاف على النحو الذي لخصناه. إذا قال الشافعي: أنا مؤمن إن شاء الله، إنما أراد حقيقة الإيمان لا مجرد إيمان التصديق. وإذ نفى الأحناف الاستثناء في الإيمان، إنما أرادوا الإيمان التصديقي. والإيمان الذي هو بمعنى التصديق ليس لك أن تستثني فيه، فأنت مصدق، كما ليس لك أن تقول: أنا مسلم إن شاء الله. بل تقول انا مسلم ولله الحمد. لكن الايمان بمعناه بحقيقته بكماله وصدقه هذا يحتاج الى استثناء. مؤمن ان شاء الله نرجو ان نكون مؤمنين ان هذا الايمان. اذا قرانا مثلا الصفات الوارده في ايه الحجرات او الصفات الوارده في ايه الانفال او صفات المؤمنين في اول سوره المؤمنون ثم نجد انفسنا قد ظلمنا انفسنا فمنهم ظالم لنفسه مع انهم بدا الله عز وجل بقوله ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا وذكر من بين المصطفين فمنهم ظالم لنفسه الذين اصطفينا من عبادنا ثم ذكر درجه الدنيا منهم فمنهم ظالم لنفسه والدرجه الوسطى ومنهم مقتصد والدرجه العليا ومنهم سابق بالخيرات باذن الله. كنت اقول وهذا يرادف قضيه الولايه فعندنا في الاسلام ولايه عامه وولايه خاصه فنحن كمسلمين نشترك جميعا في اسم الولايه العامه وهي التي قالها الله الله ولي الذين امنوا يخرجهم من الظلمات الى النور والذين كفروا اولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور الى الظلمات ولا ثالث لهما. فبهذا المعنى العام انت ولي لله انت ولي للرحمن ومنذ ان رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا وقد خرجت من ولاية الشيطان ودخلت في ولاية الرحمن لكنها ولاية عامة لا تستطيع ان تقول عن نفسك بهذا المعنى وتتكلم بملء فيك انا ولي او فلان ولي. لماذا؟ لانها ولاية عامة. ثم تأتي الولاية الخاصة كما قاله الله عز وجل في سورة يونس ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا لمن تحققت فيه فهو ولي وتقول عنه انه ولي وأمور قلبية لا نعلمها، لذا نحن لا نزكي إنسانا إلا ونقول والله حسيبه، ولا نزكي على الله أحدا ولن نحسبه كذلك ولا نزكي على الله أحدا. لماذا؟ لأن الأمر كله لله، ولأن الذي يعلم السر وأخفى هو الله، والذي يعلم ما في القلوب وما في الظاهر هو الله. لذلك فلما الظاهر والله يتولى السرائر. لعله الآن قد اتضح لنا معنى الإيمان وما بين الإيمان والإسلام من عموم وخصوص أو اتفاق واختلاف. والإيمان له أركان بينها النبي العدلان عليه الصلاة والسلام، فقال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. وركائز الإيمان هذه هي مضمون الحديث عن العقيدة الذي نريد أن نتناوله بعد ذلك إن شاء الله تعالى، أي عندما نفرغ من الكلام عن المقدمات المتمثلة في العناوين والمصطلحات وأبجديات العقيدة. فبعد بيان معنى العقيدة والإسلام والإيمان، نذكر الآن مقدمات سريعة فيما تبقى من وقت يسير حول ما يضاد الإيمان وما يناقضه: الكفر والعياذ بالله. والعقيدة كما تحدثنا عن الإيمان تحدثنا عن الكفر، والكفر هو نقيض الإيمان، كذا هو معروف. والكفر بمعناه اللغوي هو الكفر. الكفر لغة الكفر، ومنه قولهم أي في لغة العرب: الليل كافر، لأنه يستر الأشياء. والزارع كافر، لأنه يستر البذرة ويغطي الحبة. وقد خاطبهم القرآن بهذا كمثل غيث أعجب الكفار نباته. والكفار هنا بمعنى الزراع، بمعنى الزراع. فالكفر لغة الشك، وهو اصطلاحا نقيض الإيمان أو كل الكفر شرعا إنكار ما جاء به النبي محمد صلى الله عليه وسلم، إنكار شيء مما جاء به النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وقد يكون منه الجحود الذي هو يجحد الشيء مع الاعتراف به لكنه يأبى الإقرار به. وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، جحدوا بها، عرفوها واستيقنوها بقلوبهم وبأنفسهم لكنهم أبوا الاعتراف. وهم في ذلك كحال أهل الكتاب، علموا صدق النبي صلى الله عليه وسلم وأبوا الاعتراف به وأبوا اتباعه. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الجحود والإنكار. ولذا قال الله عز وجل لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. نعم، فإنهم لا يكذبونك، فالحقيقة واضحة، ولكنهم جحدوها بظلمهم وجحدوها بكفرهم، ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. وهناك من أبى واستكبر، وهناك من كذب وأنكر. الهام من الكفر مضمونها ومجملها إنكار شيء مما جاء به النبي محمد صلى الله عليه وسلم. والكفر كما هو في نصوص القرآن والسنة ليس على شاكلة واحدة، فمنه كفر أكبر ومنه كفر أصغر. والكفر الأكبر كالذي قاله الله تعالى في سورة نموذج أو مثال: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة بالضرورة، جحودا وإنكار. ثم كفر عمل وهو ينقسم في الجملة إلى قسمين: كفر عمل يخرج من الملة، ومثاله من سب النبي صلى الله عليه وسلم أو قتله أو سب المصحف أو مزقه أو سجد لصنم أو سب الدين يقصد الشريعة المطهرة، فذلك كفر عملي يخرج من الملة ويضاد الإيمان من كل وجه، وكفر عملي لا يخرج من الملة، ومثاله ترك حكم بما أنزل الله وليس استبدال شرع الله، أو ترك صلاة تكاسلا وليس جحودا أو دوما، وذلك لقوله تعالى في آيات المائدة: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وأردفها بقوله الظالمون والثالثة الفاسقون، وفيها جاء تفسير ابن عباس رضي الله عنهما: ليس بالكفر الذي يذهبون إليه، وليس كمن كفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. وقال تلامذة عطاء ومجاهد: هو بهم كفر، وهو كفر دون كفر، وظلم دون ظلم، وفسق دون فسق. وراح ابن عباس رضي الله عنهما يبين هذا المعنى فيقول: في من ترك حكما انزله الله وينطبق عليه حكم الكفر دون الكفر، اذا كان ذلك لشهوة او رشوة او هوى او كرامة، فغير حكما من احكام الله وخالفه، وليس في من ترك شرع الله بالكلية. فكلام ابن عباس في من ترك الحكم بما انزل الله لعامل شهوة او رشوة او كرامة او منصب او هوى او نحو ذلك دون ان ينحي شرع الله بالكلية او ان يفضل عليه قانونا غيره من احكام العباد، فان الله عز وجل يقول: افحكم الجاهلية يبغون ومن احسن من الله حكما لقوم يوقنون. لا احد احسن حكما من الله جل وعلا. فهنا كلام ابن عباس كما هو واضح وقد ذكرته ملخصا، وكذا قال في من ترك صلاة، يعني الكفر العمل الذي يخرج منه من ترك صلاة تكاسلا، وهذا فيه تفصيل سيأتي في حينه إن شاء الله. ومثاله ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد كفر، من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، من أتى حائضا أو امرأة في دبرها فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. فإنسان في أمتي من الكفر الطعن في النسب والنياحة على الميت، سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، من قال لأخيه يا كافر وليس كذلك إلا حار عليه أي رجع إليه، او من قال لاخيه يا كافر فقد باء بها احدهما. ونحو هذا من احاديث جاء فيها من فعل كذا فقد كفر او من تركها فقد كفر، فانما اريد به الكفر العملي قطعا، وهو لا يخرج من الملة الا بعد الاستتابة واقامة الحجة. اقامة حجة باستيفاء شروطها وانتفاء موانعها، واستيفاء شروطها بنصب الادلة ورد الشبهات، وانتفاء موانعها برفع الاعذار عن اصحابها من نسيان او خطأ او اكراه او جهل او خطأ في تأويل، او من كان حديث عهد بإسلام او نشأ ببادية، فلا بد من رفع الاعذار عن اصحابها قبل إقامة الحكم عليهم بالكفر، لأن الحكم على إنسان بكفر شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله أمر جد خطير، لما يترتب عليه من آثار في الدنيا وعند الموت وفي الآخرة. أما في الدنيا فإنه يفرق بينه وبين زوجه، إذ لا يصلح أن تكون المسلمة فراشا لكافر، ويفرق بينه وبين أولاده، إذ لا ولاية لكافر على مسلم ويخشى عليهم وهم أصحاب عود طريق أن يؤثر عليهم بكفره، وهم أمانة في عنق المجتمع المسلم. ثم هو لا يرث أحدا من المسلمين لاختلاف الملة. ثم هو إذا مات لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين، ثم يحكم عليه بعد ذلك باللعنة أو دائما يلعن ويحكم عليه بالخلود في النار لأنه مات على الكفر. فلما كانت هذه الأحكام أبسط شيء يترتب على كفر صاحبها، كان لا بد من التريث في إطلاق الحكم بالكفر على الناس، وألا نوزع الكفر على الناس جزافا، وأن نفرق بين كفر العموم وكفر التعيين، فالحكم يكون كفرا ولا يكون صاحبه كافرا الا بعد استتابة او اقامة حجة، وهو الذي قاله اهل السنة والجماعة. الفرق بين تكفير النوع وتكفير الشخص المعين. ثم انهم بينوا من اصولهم ان الرجل يجتمع فيه ايمان وكفر وتوحيد وشرك وهدى وضلال وتقوى وفجور، وهو من اعظم اصول اهل السنة والجماعة، مخالفين بذلك الفرق الضالة من خوارج ومرجئة وغير ذلك. وكذا فما قسموا الكفر الى قسمين اكبر واصغر، وقد بين ابن عباس كفر دون كفر، وكذا قال وظلم دون ظلم وفسق دون فسق، فهناك شرك اكبر وشرك اصغر، وهناك نفاق اكبر ونفاق اصغر، وجهل اكبر وجهل اصغر، وجاهلية كبرى وجاهلية كبرى. والخلط في هذه الامور مما اورث ضلالا في الاحكام، وبيان ذلك في محاضرتنا القادمة ان شاء الله تبارك وتعالى. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. استغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.